والآن مع الشريط الثاني. وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رآه. الثاني أن يكون قد رأى مثله. الثالث أنه قد رأى جنسه. الرابع أنه وصف له وصف كيفية. وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، وكذلك لم يوصف وصف كيفية. فلهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبك فلتجزم بأنه جل وعلا بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة. والشيطان وإبليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصور ويصور له ربه ويصور له ربه جل وعلا على نحو من الصور، وهذا لأجل أن يشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلا وعن إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يجب له سبحانه وتعالى، وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا، وهو أنه ما خطر ببالك أو تصوره قلبك فاعلم بأن الله جل وعلا بخلاف. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أثقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك وربتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، فذكر استواء الله جل وعلا على العرش، ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبحديث حصين المعروف، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة. وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك، فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل يدل على أن الله جل وعلا عال على خلقه. والعلو 3 أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه 3، فهو جل وعلا عال على خلقه بذاته، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقهره وبجبروته. وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال. فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ، بل قد حكم أهل العلم قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره، لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة، وهذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله جل وعلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فيما رواه مسلم في الصحيح. وكذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، في هنا الصحيح أنها بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو. ومجيء في بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن: أرأيت قول الله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين، يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. وذلك أن السماء تفسر تارة بالعلو، فإن السماء اسم لما على، فالعلو يطلق على عليه السماء، فكل ما على يطلق عليه السماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء. وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها، وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، ويعني بالسماء المطر، وهذا لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم: المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات السبع، يكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. أخص من العلو الاستواء على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع، فسمي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ونحو ذلك، هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو. فالله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معناه في اللغة العلو، استوى بمعنى على. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة المعروفون، قال: كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا من على بيته وقال: استووا إلي، يعني ارتفعوا إلي واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى على الشيء، لكن قد يضمن هذا العلو معنى آخر بحسب الحرف الذي يعدى إليه الفعل، كما قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى السماء، ترى أنه من السلف ومن أهل العلم من فسرها بمعنى قصد وعمد، قصد وعمد، وهذا مما يسمى التفسير باللازم، فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عد الفعل بإلى قال: استوى إلى السماء، علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة، فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه، فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن، فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين. فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. بعضهم فسر الاستواء على العرش بأنه، يعني العرش، بأنه العلم، واستوى على العرش يعني حاز العلم وكمل له العلم، وهذا أيضا باطل. ومنهم من فسر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون هو العرش، وهذه أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحابها، لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه الأدلة ولما هو ظاهر الأدلة ولما دل عليه القرآن والسنة. والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه، فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو جل وعلا مستوي على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم موسى تكليما، وقال سبحانه: كلم الله وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه:

مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا. فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال قدر علي، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي علي، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر علي. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره، فلا تلومني على شيء قضاه الله وقدره. ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما كما قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضا، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني عمل، فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، فيقول هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة، ولكن لنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، يعني أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله، قال من ضمن ما قال فيها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض إلى مسألة التأليف وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة، قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصراما، ففارقه الكليم كليم قلبه وقد ثنى على الخضر الملام، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. لأننا لو فهمنا لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك: وما سبب الخلاف، وهذه قاعدة عامة، ما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج، وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها موسى فاحتج، لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالجنان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. جعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة في هذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهل الإيمان متفاضلا يتبعض، يعني هل يزيد وينقص، وهل هو أبعاد؟ قد يذهب بعضه ولا يذهب كله. فقال أولئك الضلال: إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة، والمرجئة على قسمين: غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. وهؤلاء يسمون مرجعة الفقهاء، كثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة. وطائفة أخرى خالفت وقالت: إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا. فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، وقد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من التكفير بالذنوب والمعاصي. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يقولون إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور، يعني معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور: الأول اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل، عمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل، وأدلة ذلك ظاهرة بينة، فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. وقول القلب هو نيته وإخلاصه، وعمل القلب هو ما يقوم به من الاعتقاد، وقول الجوارح هو قول اللسان، وعمل الجوارح هو جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله جل وعلا. فهو قول وعمل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة، لأن قوله قول وعمل يشمل ذلك. أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة. فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة